فكأنك ترى أثر اللعنة تنزل، وإذا مررت بديارهم فكأنك تسمع صياحهم، عبرة لمن بقي من الناس وعظة لمن يأتي من بعدهم. انظروا ولما أهلكهم الله جل وعلا. عباد الله، هذه القصة لا تمر بنا تسلية ولا قضاء للأوقات، إنما هي عبرة لأمم، وإنما هي موعظة للأجيال حتى يتذكروا إذا عصوا الناس أمر ربهم وجاهروا بالمعصية وظهر فيهم الربا والزنا وعطلوا شرعه جل وعلا ودعوا غيره، فليعلموا وليبصروا بعذاب الله جل وعلا يصيبهم كما أصاب من قبلهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول هذا القول وأقم الصلاة.